معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من أولاد عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل، واسمه محمد واسمه أحمد في القرآن الكريم. ففي التوراة في الإنجيل يقول عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي القرآن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وباقي الأسماء ثلاثة: الماحي والعاقب والحاشر. فأسماؤه صلى الله عليه وسلم خمسة أسماء كما في موطأ مالك: محمد وأحمد في القرآن، الماحي والعاقب والحاشر في السنة، خمس أسماء. ورسول الله إلى الناس كافة، ما هو رسول العرب فقط أو إلى بني فلان، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يخبر تعالى بهذا الخبر العظيم، يقول: محمد رسول الله والذين معه، ألا وهم أصحابه الذين آمنوا به واتبعوه وأحبوه وعرفوا بأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لازموه حتى توفاه الله. والذين معه أشداء على الكفار، غلاظ شداد على الكفار، ليسوا أبدا بلينين ولا بمن يحبون الكافرين، لا أبدا، غلاظ شداد. وذلك لأمرين: الأول، الكافر عدو الله، كفر بخالقه، كفر بسيده، كفر بمالكه، كذب بلقاء ربه، كذب رسول الله، وما آمن، هذا شر الخلق، كيف لا يكره، يجب كرهه وتحرم محبته، ولا يحل لمؤمن أن يحب كافرا ولا كافرا. أشداء على الكفار، هذا أولا. وثانيا، غلظتهم وشدتهم على الكفار تجعل الكفار يتوبون ويسلمون. إذا كان المواطنون بينهم كافرون والمواطنون المسلمون غلاظ شد عليهم، يشعرون بأنهم في هون أو دون أو ذل، هيا ندخل في الإسلام، وقد دخل في الإسلام من هذا الأعداد الكثيرة. فهذا سر هذه الغلظة والشدة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيما بين الأصحاب رحمة عامة، الكلمة الطيبة والقول اللين والوجه الباسم والعون والمساعدة والمحبة دائمة بينهم، هكذا. وهذا الذي يجب أن يكون بين المؤمنين والمؤمنات في كل زمان ومكان، رحماء بينهم، لا غلظة ولا شدة ولا قساوة ولا عنف ولا أبدا، رحمة تتقاسمها الأمة، رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا، إذا رأيتهم وأبصرتهم تراهم راكعين ساجدين ليلا نهارا، تراهم ركعا سجدا يركعون ويسجدون ويديمون الركوع والسجود، وحسبهم الصلاة الخمس وقيام الليل التهجد، ركع سجدا. هكذا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يطلبون بركوعهم وسجودهم وإيمانهم ورحمتهم لبعضهم البعض، يطلبون بها ماذا؟ الجنة ورضا الرحمن عنهم، يريدون الجنة ورضا الله، فضلا من ربهم ورضوانا عليهم، وفضل الله الجنة. كيف ظله لو تعبده مليون سنة؟ نظرتك إلى الجنة تعدل تلك العبادة كلها لما فيها من النعيم المقيم الدائم. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فلهذا الجنة لما تدخلها بالعبادة ليست العبادة هي التي، وإنما العبادة زكت نفسك وطهرت فرضي الله عنك فأدخلت الجنة. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هذه صفاتهم في التواب، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نعم، سيماهم أي علاماتهم في وجوههم من السجود. إما أثر السجود يكون في الجبهة، وكثيرا ما يقع من الكثير السجود. ثانيا في وجوههم اللين والعطف والرقة والنور، لا غلظة ولا غضب ولا شدة، كأنهم نور. ثالثا يوم القيامة نورهم بين أيديهم. ثلاث حالات: الأولى قد يوجد علامة السجود لمن يسجد على الأرض ويديمه يقع في وجهه علامة. ثانية علامة السجود اللين والعطف والرقة والرحمة والأدب والخلق الكامل، آثار السجود والعبادة. ثالثا يوم القيامة الأنوار من وجوههم، فيما في وجوههم من أثر السجود، بسبب السجود ومن أثره. ذلك مثلهم في التوراة، هذا الذي سمعناه من قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. هذا كله مثل لهم في التوراة في كتاب موسى عليه السلام، والله لموجود بحرف واحد، وإن غشاه غطاه اليهود أو أولوا وحرفوا في التوراة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات موجودون في التوراة في كتاب التوراة، والآن لو بأيدينا لوجدنا هذا. ثانيا قال ومثلهم في الإنجيل، الإنجيل كتاب عيسى عليه السلام، التوراة أنزلها الله على موسى عليه السلام والإنجيل أنزله على عيسى عليه السلام. وقد قرأنا نعم قول الله تعالى عن عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. إذن ومثل في الإنجيل كأي شيء؟ اضرب لنا هذا المثل يا ربنا. قال كزرع نبت الزرع أخرج شطه وأفراخه واشتد وغلظ، وهذه حالهم، كانوا قليلين فأخذوا يكثرون ويعظمون حتى بلغوا أشدهم. بدأ الرسول وأربع أنفار ثلاثة أبو بكر وفلان وفلان وبلال يوما بعد يوم بعد يوم كالزرع، وإذا بهم غلاظ شداد كزرع أخرج شطأه فآزه قواه فاستغرب واستوى على سوقه يعجب الزراع، الفلاحون الزارعون إذا نظروا إليه يعجبهم، كان صغيرا نفسا وإذا به يعظم يعجب الزراع. لما؟ قال تعالى ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ قواهم ونصرهم ورفع شأنهم وأعلاهم وعظمهم، ليغيظ بهم الكفار. وإلى الآن الكفار يغتاظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليغيظ بهم الكفار، مسألة علمية. مالك في موطئه يقول من يسب أصحاب رسول الله كفر، من يغيظه ويتألم لذكرهم أو للإيمان والمحبة لهم كافر، لهذه الآية الكريمة. ما قال ليغيظ بهم الكفار ولا لا؟ فالذي يغتاظ من أصحاب رسول الله ويكره ويحزن والله كافر وما هو بمؤمن. واسمعوا الرسول الكريم يقول: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. والسب من التغير، لما تتغير عن شخص تسبه. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يدرك مد أحدهم ولا نصيبه. لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهب ما يساوي حفنة أو نصف حفنة مما ينفق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه، أي نصف المد. هكذا معشر المستمعين، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يغتاظ من أصحاب رسول الله، ومن كان يغتاظ ويكرب لذلك ما هو بمؤمن ما هو بمؤمن. لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يسب أو يشتم أو يقبح أو يعير صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذه الآية الكريمة: لا تسبوا أصحابي. والله يقول: ليغيظ بهم الكفار. لماذا قواهم ونصرهم وأيدهم وانتشر دين الله بأيديهم في الشرق والغرب؟ لماذا فعل الله هذا؟ ليغيظ بهم الكفار ويكربهم ويحزنهم. إذن فكل من يغتاظ من أصحاب رسول الله ويكرب فهو كافر من الكفار. فلهذا ما نذكرهم إلا أن نقول رضي الله عنهم، سواء أربع الخلفاء أو العشر المبشرين بالجنة أو أهل بيعة رضوان أو كل أصحاب رسول الله الذين رأوا وآمنوا وهم مؤمنون وماتوا على ذلك وهم أصحاب الرسول. وحبهم واجب، وكرهم والعياذ بالله كفر والعياذ بالله. هكذا يقول تعالى: ومثلهم في الإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كماذا؟ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع. وهكذا لو نظرت إلى أصحاب رسول الله لكنت كالفلاح الذي ينظر إلى الزرع وقد قوي وانتشر. كانوا مجموعة ثلاثة أنصار، أصبحوا آلاف، 120,000 صحابي، أقوياء، أقوى الخلق. من قواهم؟ من أقدرهم؟ الله. ما هي وسائل القوة؟ الإيمان والعمل الصالح، ركع سجداء، والرحمة بينهم، ولا مشقة ولا عذاب. هكذا يقول تعالى: ليغيظ بهم الكفار. ثم ختم الآية بقوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة لذنوبهم. منهم من كفر بالله وعاش مشركا 70 سنة 60 سنة 40 30 غفر الله لهم أجمعين، غفر ذنوبهم وأعد لهم أجرا عظيما، ألا وهو نعيم الجنة، ألا وهو نعيم الجنة. الجنة وما فيها نعيم أعده لهم وهيئه وأحضره لهم، وهم والله فيه الآن، أرواحهم في الجنة دار النعيم المقيم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآية الكريمة: أولا تقرير نبوة رسول الله وتأكيد رسالته. من هداية هذه الآيات التي تدارت معها، من هدايتها تقرير النبوة المحمدية والرسالة النبوية، إذ قال تعالى بنفسه: محمد رسول الله. تقول كيف؟ والعياذ بالله، الذي خلقه الذي أرسله وأخبر عن رسالته محمد رسول الله. فمن نفى رسالة محمد كفر، وهو كاليهود والنصارى والمشركين. نعم. ثانيا بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشدة والغلظة على الكفار والعطف والرحمة على أهل الإيمان، وهذا مما يجب الائتساء بهم فيه والاقتداء. من هداية الآيات بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الرحمة بين بينهم والغزة والشدة على الكافرين، وهذا الذي ينبغي أن نأتسي به وأن نعيش عليه، نتناول الرحمة ونتبادلها بيننا، لا غلظة ولا شدة ولا عنف ولا سب ولا شتم ولا أذى أبدا، بل رحمة بيننا مع الكافرين، الغلظة والشدة والبغض والكفر والكره لهم حتى يسلموا، ونكون اتسينا واقتدينا برسول الله وأصحابه. نعم. ثالثا، بيان فضل الصلاة ذات الركوع والسجود والطمأنينة والخشوع. ثالثا، بيان فضل الصلاة ذات الركوع والسجود. هذه الصلاة ما عرفت أمة كما عرفت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمم السابقة ما كانوا يكثرون من الركوع والسجود أبدا، ممكن في العام يسجد مرة أو في السنة أو في الشهر، والمؤمنون ركعا سجدا، وخاصة آخر الليل ركع سجدا الليل والنهار. فهذه الميزة عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الله يثني عليهم ركعا سجدا. اللهم اجعلنا منهم وأحينا على ما أحيتهم عليه وتوفنا على ما توفيتهم عليه. رابعا، صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل من التوراة والإنجيل ترفع من درجتهم وتعلي من شأنهم. نعم، من هداية هذه الآيات وصف الله تعالى في التوراة والإنجيل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الوصف الإلهي في الكتابين يعلي من درجة أصحاب رسول الله ويرفع من درجتهم ويعلي من مقامهم، موجودون في التوراة والإنجيل. نعم. خامسا، بيان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأوا قليلين ثم أخذوا يكثرون حتى كثروا كثرة أغاظت الكفار. هنا من هداية الآيات بيان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قليلين، أول من آمن أبو بكر ثم بلال ثم فلان فلان، ما تم 23 سنة إلا وهم 120,000، بدأوا قليلا ثم نموا وكثروا وكبروا. نعم. أخيرا، بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافى مع الإيمان منافاة كاملة، لا سيما خيارهم وكبارهم كالخلفاء الراشدين الأربعة والمبشرين بالجنة العشرة وأصحاب بيعة الرضوان وأهل بدر قبلهم. ولذا روي عن مالك رحمه الله تعالى أن من يغيظه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما بينت لكم. هذه الآية تدل دلالة قطعية على أن من يبغض أحد من أصحاب رسول الله وبخاصة الخلفاء الراشدين وبخاصة العشر المبشرين بالجنة وبخاصة أهل بدر وبخاصة أهل الحديبية بعث رضوان، من يبغض منهم أحدا لن يكون مؤمنا، وإذا مات مات على الكفر والعياذ بالله. ومع هذا وجد ملايين يبغضون عليا، يكفرون أبو بكر، يفعلون كذا، ومأواهم جهنم وبئس المصير. والحمد لله الذي نجانا من هذه الفتنة وبرأنا منها وأقامنا على الحق، آمنا برسول الله وآمنا بأصحاب صالحين صادقين نحبهم الله أكثر من حبنا لأنفسنا. روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير قال: كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه، حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، يريد ألزمته بالكفر. أي نعم، كما علمتم. الحمد لله الذي نجانا من هذه الفتنة، وفيها من إخواننا الملايين ويدعون العلم والمعرفة. والآن مع الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله صلى الله عليه. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أحسن. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول فضيلة الشيخ ما معنى قول الله تعالى وهديناه النجدين؟ سائل كريم يقول ما معنى قول الله تعالى وهديناه النجدين؟ النجدان هما الثديان، ثدي المرأة مرتفع كنجد، ما إن يخرج من بطن أمها سيلتمس ويرضع، تبهتم؟ ما إن يسقط من بطنها وتحمله حتى يبحث عن ثديها. من هداه إلى ذلك؟ الله. لا عقل عنده ولا معرفة ولا بصيرة، ولكن الله هداه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ علمنا من الآيات السابقة من قول الله سبحانه وتعالى فيما هم في وجوههم ما علمنا، يقول ما رأيكم في من يجعل علامة في جبينه وما إلى ذلك؟ يجعل إيش؟ يجعل علامة في جبينه في محل السجود. يقول السائل ما تقول في من يجعل علامة السجود على جبهته؟ كيف يجعلها على جبهته؟ يلصقها يعني؟ يضرب نفسه حتى تظهر العلامة؟ إذا كان يريد بذلك الرياء ليري الناس أنه من الساجدين من الركوع والسجود فهذا والعياذ بالله يا ويله، مرائي مشرك. وإذا كان ما يريد ذلك لكن من كثرة سجوده ظهرت العلامة هي المقصودة من الآية. وما أحسب أن واحد يجيدها لأجل أن يقال فلان يسجد، ولا أظن هذا يقع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يمكن لي قيام الليل بعد الأذان الأول، يعني الصلاة في الليل بعد الأذان الأول؟ السائل يقول هل يمكنني أن أقوم عند آخر الليل لما يأذن الأذان الأول أدخل في الركوع والسجود؟ إيه نعم، الأذان الأول إعلام بوقت التهجد، ما إن يؤذن إلى الوقت وقت التهجد، هذا الثلث الأخير من الليل ولا حرج. السؤال إذا أذن الأذان الأخير، هذا السؤال ما بقي، لكن قبل الأذان هذا هو وقت النافلة والركوع والسجود. نعم. جزاك الله خيرا. ثم يقول هل يجوز أداء عمرة عن والدي أو بعض الأقارب مثل الخال والعم أو الحج؟ سائل يقول هل يجوز لي أن أعتمر أفج عن والدي أو بعض الأقارب؟ الجواب يجوز، يجوز إن أنت حججت عن نفسك واعتمرت وأصبحت فارغا تحج وتطمع عن المؤمنين ولا حرج. جزاكم الله خيرا. صلاة على الميت، يقول السائل هل فيها دعاء للاستفتاح أو دعاء استفتاح؟ يقول السائل هل الصلاة على الميت تستفتح بما تستفتح به النوافل والفرائض؟ ما ورد في ذلك. صلاة الميت كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا قام يصلي ما يقرأ الفاتحة: الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء، وهو على كل شيء قدير، الله أكبر. لكن قراءة الفاتحة فيها تمجيد لله وتعظيم أكثر، فنقرأ الفاتحة من أول: الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فما في استفتاح. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى الآل صلاة المشروعة بعد التشهد؟ هل هم أمة الإجابة أم المسلمون من الآل؟ يسأل عن كلمة آل. آل آل محمد، اللهم صل على آل محمد. يقول: هل هم أمة الإجابة أم المسلمون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ آل محمد أهله، الآل بمعنى الأهل، أبتلت الهاء همزة. اللهم صل على آل محمد، فمن هم أهله؟ بناته وأزواجه وأولاده، كيف نصلي عليه وعلى أهله؟ هذا هو، ما هو عامة المسلمين، هكذا يسأل. ثم يقول: هل ينتفع آل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بقرابتهم له، وهل ذلك مشروط بشرط يجب توفره فيهم؟ أسئلة فارغة هذه، كيف ينتفع؟ آل بيته يدخلون الجنة معه، ما معنى ينتفعون بها؟ ينبغي أن يكون السؤال على علم، لتريد أن تعلم موضع كلام. ينتفعون بماذا؟ بقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي أننا نصلي عليهم في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جزاكم الله خيرا. يقول: متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ سائل يقول: متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ تقرأ ليلة الجمعة ويومها، الكل واسع وجائز، يوم الجمعة وليلة الجمعة. نعم، جزاكم الله خيرا. امرأة متزوجة تقول لها أولاد، ولكن زوجها يقصر عليها من جانب النافقة ولا يقوم بتربية الأولاد، هل يمكن لها أن تطلب الطلاق منه؟ امرأة تقول زوجها مقصر على النفقة لأولادها، فهل تطالب بالطلاق؟ الجواب: لا تطالب بالطلاق، تطالب بأن ينفق على أولاده إذا كان قادر على ذلك وبلطف ورفق، وهو يستجيب لها. ليس معناها أبى أن ينفق تقول طلقني أذن، هذا طلاق باطل. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، إذا لم ينفق عليها هي وجوعها أو عراها أو أمرها، نعم ما استطاع تطلب الطلاق ولا حرج. أما كونه ما ينفق على أولاده، يوجد من لا ينفق على أولاده، لا بد يأكلون ويشربون ويكسون، وإذا كانت النفقات زائدة لا حق للمطالبة بها، هذا من جهل. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أنا شخص متزوج، ويقول أنه جامع زوجته في نهار رمضان، فماذا عليه؟ سائل يقول: جامع امرأته في رمضان في النهار، فماذا عليه؟ عليه عفق رقبة، ما يستطيع إطعام 60 مسكين، ما يستطيع صيام شهرين متتابعين لهذا اليوم، واحدة من الثلاثة. وماذا عليها؟ إن هي رضيت وفرحت بذلك عليها مثل الذي عليه هو، وإن كانت مكرها وأكرها لا شيء عليها، عليه هو. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجزئ لصلة الرحم أن أتصل فقط بالهاتف بهم؟ سائل يقول: هل نكتفي بالمكالمة الهاتفية مع أقاربي؟ هل يعتبر هذا من صلة الرحم كافية؟ إذا احتاجوا إليك وطالبوك ما يكفيك، وإذا كان السؤال والجواب بالهاتف معهم وأقنعك فلا حرج. نعم، جزاك الله خيرا. شاب ترك الصلاة لمدة 5 أشهر جهلا منه، ولكونه كان مريضا يحتاج إلى الراحة. يقول هل يقضي الصلاة التي فاتته في هذه المدة وكيف يقضيها؟ السائل يقول ترك الصلاة عدة شهور والآن هل يجب عليه القضاء أو لا يقضي؟ الجواب: الفقهاء رحمهم الله يقولون من ترك الصلاة عمدا وهو مؤمن يجب عليه قضاؤها سواء كانت شهر أو كانت سنة. وأما من ترك الصلاة عدم إيمان ما هو بمؤمن بها فحسبه أنه كان كافرا ودخل في الإسلام ولا يؤمر بالقضاء. ومن أهل العلم من يقول الصلاة لها مواقيتها، ما دام خرجت مواقيتها لا تصلى، وهذا القول شاذ تبهتم. ولكن مع هذا نقول شخص يقول 4 سنوات 6 سنين ما صليت والآن شفت تاب الله علي، نقول أكثر من النوافل يعوضك الله تعالى عن الفرائض، أكثر من النوافل تعوض عن الفرائض. أما أسبوع أسبوعين شهر تقضيها ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هل تجوز الزكاة عن الأخ المدين؟ عن الأخ المدين. سائل يقول هل تجوز الزكاة للأخ المدين؟ أخوه عليه دين، هل يدفع الزكاة ليقضي دينه؟ نعم يجوز، يعطيه ما يسدد دينه الذي هو في ذمته، لأن الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع فقط. أما الإخوة والأعمام والأقارب الفقراء يعطون الزكاة بل هم أفضل من غيرهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل له أن يصلي صلاة الجنازة بدون وضوء؟ سائل يقول هل لي أن أصلي صلاة الجنازة بدون وضوء؟ الجواب لا لا لا، لا صلاة بدون وضوء. هل هي تسمى صلاة وإلا لا؟ تسمى الدعاء والصلاة. صلاة الجنازة هي صلاة لا بد من الوضوء، بدون وضوء ما يصلي ولا تصح صلاته ولا تقبل. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ كثير من الناس يأتون إلى المساجد بثياب النوم ذات الرائحة الكريهة بعض الأحيان، يقول هل لكم من نصيحة؟ والله سبحانه وتعالى سائل يقول سألني شفويا وقال بعض الإخوان يأتون بالرائحة الكريهة هل نمنعهم من دخول المسجد أم ماذا نصنع؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدا لرائحة البصل ورائحة الثوم الكريهة. فمن هنا الذي فيه رائحة كريهة في ثيابه في بدنه ما يدخل المسجد، يصلي في بيته حتى يغتسل ويتطيب ويتطهر ويأتي المسجد. أما مع الرائحة الكريهة ما ينبغي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ كيف يفعل الشاب المسلم ليزكي نفسه وسط هذه الملهيات والشهوات فلا يكاد يجد ما يعينه على طاعة الله؟ سائل يقول كيف يزكي الشاب المسلم نفسه بعدما غشي وارتكب هذه الذنوب والآثام؟ الجواب: ما منا إلا وهو يعمل على تزكية نفسه، لأن تزكية النفس هي مفتاح دار السلام. وقرأوا قول الله تعالى قد أفلح من زكاها. والنفس البشرية تزكو بمادتين: المادة الأولى الإيمان الصحيح الموافق لكتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، والمادة الثانية هذه العبادات من الصلاة إلى الصيام إلى الحج إلى الرباط في سبيل الله. بهاتين المادتين تزكو النفس وتطيب وتطهر. المادة الأولى الإيمان الصحيح، اعرض إيمانك على القرآن يوافقك، اعرضه على سنة الرسول توافق، فإن لم يوافق القرآن ولا سنة إيمانك باطل، جدد إيمانك وصححه. ثانيا الأعمال الصالحة من الصلاة إلى الرباط. على شرط أن تكون الأعمال تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاتها في كميتها في ألوانها حتى تفعل مفعولها في تزكية النفس. أما أن تؤدي على خلاف ما أداها الرسول ما تنفع. لو تصلي 1000 ركعة ما تحسن الفاتحة فيها صلاتك باطلة. ومع هذا يجب أن تتجنب شيئين مادتين خبيثتين، الأولى الشرك بالله والثانية الزنا والربا والآثام والذنوب. يا من يريد أن تزكو نفسه وتطيب وتطهر عليك بالإيمان والعمل الصالح، مع مراعاة أن العمل الصالح يجب أن يكون كما كان رسوله يفعله، وهنا تطلب الفقه وتتفقه وتؤدي العبادة كما أداها رسول الله وإلا ما تنفع. هذا أولا. وتتجنب مادتين عظيمتين الشرك والكفر والذنوب والآثام، وخاصة كبائر الذنوب كالزنا والربا وقتل النفس وما إلى ذلك. وبهذا تزكو نفسك وتطيب وتطهر، فإذا توفاك الله على ذلك فأبشر فإنك والله من أهل الجنة. نعم جزاكم الله خيرا. السائل لعله ما فهم الجواب على أداء العمرة بالنسبة للوالدين، يقول بودي أوضح أن أحد الوالدين متوفى. لودي يقول أحد والديه متوفى ما فهم أداء العمرة. لما ما يفهم؟ أي ماموم له أن يعتمر على ميت أبا كان أو أما أخا أو أختا صديقا مؤمن يعتمر عليه بعد وفاته؟ أما يعتمر عليه وهو حي ما يجوز أبدا، إلا إذا كان في حكم الميت مصاب بالشلل ملزم الأرض لا يتحرك على سرير الموت، هذا نعم تعتمر عنه وتحج. أما ما دام قادرا فلا تصح من العمرة ولا الحج حتى يحج بنفسه أو يعتمر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في الصلاة الرباعية هل أزيد على التشهد الأول اللهم صل على محمد أم سائل يقول في الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء هل نزيد الصلاة عن وسلم بعد في أثناء التشهد؟ لأن التشهد ينتهي بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن صليت لا بأس، ما صليت يكفيك هذا. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتقوم. لو زدت ما هناك مانع، لكن الكفاية كافية. هكذا التشهد الأخير بعد ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد ذلك تستعيذ بالله من 4 طوام، ثم تختمها بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفي أدعية بعد ذلك واسعة أعظمها لو تحفظون هذا والحمد لله نعمل به. اللهم إني أسألك لي ولأهل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد وجميع عبادك الصالحين، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك محمد وجميع عبادك الصالحين. اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك المرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. هذا كانت عائشة الصديقة تقوله وتردده. نعم الدعاء شامل لخير الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله.